مقال بعنوان أخوة المجاهدين بقلم المجاهد أبي لقاء النقشبندي. الحمد لله رب العالمين، ناصر المؤمنين وخاذل الكفرة والمنافقين، الذي من التجأ إليه حماه ومن توكل عليه كفاه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد لواء المجاهدين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ديننا الإسلامي الحنيف قد حثنا على الأخوة والمحبة والترابط فيما بيننا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سورة الحجرات. والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يشبه المؤمنين بالجسد الواحد، فهم كتلة واحدة يتألم بعضهم لألم بعض، حيث يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صحيح مسلم. فالمحبة في الله والأخوة في دينه من أفضل القربات إليه سبحانه، وهي من ثمرات حسن الخلق الذي حثنا عليها الإسلام، بل هي مما يوصل إلى الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. صحيح البخاري. فعليك أيها المسلم أن تكثر من الإخوان والأصحاب ليعينوك على أمور الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا رزقه خليلا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. المغني عن حمل الأسفار. ومن المعلوم أنه ليس كل شخص يصلح أن يكون صاحبك ومن المعلوم أنه ليس كل شخص يصلح أن يكون صاحبك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المستدرك على الصحيحين. فيجب أن يكون الشخص ذا خلق حسن وعقل راجح، ملتزما بأوامر الله ومبتعدا عن نواهيه، محبا للآخرة زاهدا في الدنيا، مقدما مصلحتك على مصلحته، مقدما مصلحتك على مصلحته. أوصى علقمة ابن عمر ابن الحصين أوصى علقمة ابن عمر ابن الحصين رحمه الله ابنا له فقال: يا بني إن عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك. اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. اصحب من إذا سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإذا حاولتما أمرا أمرك، وإن تنازعتما آثرك. وتلك هي خصال المجاهدين الصابرين الصادقين في جيش رجال الطريقة النقشبندية، الذين آثروا رضا الله على رضا أنفسهم، وأرخصوا أرواحهم وأموالهم في سبيل إعلاء كلمته، اجتمعوا لنصرة دين الله من قوميات وعشائر متنوعة، لم يجتمعوا لمغنم دنيوي أو تجارة زائلة، ولذلك تراهم يحب أحدهم الآخر ويجله ويحترمه ويوقره، يتألم لألمه ويفرح لفرحه، إذا غاب عنه اشتاق إليه، وإن حضر اطمأن به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.